ويبشر ربنا تبارك وتعالى المؤمنين فيقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يشترط مع الإيمان العمل. آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، جمع جنة، والجنة معلومة معروفة شرحت من قبل من حيث اللفظ، جنة من الجنة، والجنة الستر، إذ كثرت أشجارها وتكاثفت أغصانها فظللت ما تحتها. جنة، جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري فيها الأنهار، أنهار العسل، أنهار اللبن، أنهار الخمر، أنهار الماء غير الآسل، خالدين فيها أبدا، خلد لا زوال ولا انتقال، خلد لا زوال معه ولا انتقال، وعد الله حقا، أي وعد الله ذلك وعدا وحق ذلك حقا، أي وجب وثبت، والحق ما وجب وثبت، وعد الله حقا. وتأتي الجملة البليغة المؤكدة: ومن أصدق من الله قيلا، أي قولا ومقالة، من؟ لا أحد. فهي جملة مؤكدة بليغة، وكأن الكلام يوضح الفارق بين وعد الشيطان الباطل وأمانيه وغروره، وبين وعد الله الحق الصادق الذي وعد به عباده الصالحين. فإن الإيمان ليس بالتمعين، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أقواما ألهتهم الأماني، ألهتهم الأماني حتى ماتوا، وكانوا يقولون نحسن الظن بالله وكذبوا، فلو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل. والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بالأعمال السيئة، والإيمان ليس بالتمني. لذا يقول الله تبارك وتعالى بعدما بين ما أعده من ثواب للمؤمنين العاملين والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم، يقول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أي ليس هذا الثواب وليس هذا الأجر العظيم بالأمان، وإنما بالعمل، بالعمل. إذ قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أي نصارى أماني، وقالت اليهود: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وزعم مشركو مكة أن لا ثواب ولا عقاب، وإن كان هناك فسوف يكونون في مقام أعلى من هؤلاء الفقراء الذين اتبعوا الدين الجديد. وقال الذين كفروا للذين آمنوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وزعم بعض المسلمين أن مجرد الإسلام أو مجرد الإيمان يكفي، يكفي. فربنا تبارك وتعالى يبين أن العبرة بالعمل، وربنا بصير لا تخفى عليه خافية. ليس بأمانيكم يا مشركي مكة، والخطاب له، ولا أماني أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو ليس بأمانيكم يا معشر المسلمين، والخطاب لنا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. نعم، فإن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب إلا بطاعته، هو ربهم وهم عباده يتفاضلون بالطاعة. هؤلاء يدركون ما عند الله بالطاعة ويتفاضلون بالعافية. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به يعاقب، ولا يجد له من دون الله وليا يتولى امره ولا نصيرا يمنع عنه العذاب. هذه الآية لمن قيل السوء هنا الشرك، ومن يعمل سوءا يجزى به، والكلام عن الشرك والمشركين هؤلاء الذين لا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال بعض الناس بل الآية عامة واللفظ لفظ عام، وذاك أرجح، حيث قد روي أن هذه الآية حين نزلت كان وقعها شديدا على المسلمين، شديدا على المسلمين. من منا لم يعمل سوء؟ من ينجو مع هذا التوعد والوعيد؟ من يعمل سوءا يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. خاف وفزعوا، فقال لهم سيد الخلق الرؤوف الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم: سدلوا وقاربوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها. وقيل إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل: يا رسول الله من ينجو مع هذا؟ فقال: أما تمرض؟ أما تحزن؟ أما يصيبك اللأواء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فهو ذلك. لذا قال العلماء: من يعمل سوءا يجزى به في العاجل أو في الآجل، فإن كان مسلما جوزي به في العاجل في الدنيا بالمرض بالحزن بالفقر بفقد الولد بفقد الوظيفة بفقد المال بالشوكة يشكها، بالشوكة يشاكها، بالقلق يريد أن ينام فيصاب بالأرق، بالمغص، كل ما يصيب المسلم من ضيق أو كرب أو هم أو غم أو حزن أو مرض أو أو أو كفارة، فإذا لقي الله لقي الله وليس عليه ذنب. أما إن كان كافرا والعياذ بالله فقد أوبقه كفره ومصيره إلى النار. من يعمل سوءا يجزى به دنيا أو أخرى ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل سوءا ولم يتب، وقال بعضهم الكلام عن الذي لم يتب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، يدخلون قراءة، فأولئك يدخلون الجنة قراءة ولا يظلمون نقيرا. النقير النقرة في نواة البلحة، أي أن الثواب من يعمل مثقال ذرة من خير يرى، لا يظلم بإنقاص ثوابه. وإذا كان المحسن لا يظلم بإنقاص ثوابه مهما كان العمل حقيرا أو يسيرا، فكذلك لا يظلم العاصي بزيادة المعصية أو بزيادة العقاب عليه. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن شرط، فكم من أعمال صالحة عملها المشركون، سدنوا الكعبة وسقوا الحجيج وأغاثوا الملهوف وأطعموا الطعام، وكم من كفار بنوا وبنوا وبنوا، بنوا الملاجئ وبنوا دور الاستشفاء وأطعموا الجوعى، كم كل ذلك مردود، قد ينالوا ثوابهم في الدنيا، أما في الآخرة فلا يجدون شيئا، لأن الشرط الإيمان. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. حتى النقير حتى هذا المقدار الصغير ولا يظلمون نقيرا. ثم تأتي آية تبين أقصى ما يمكن أن تصل إليه الطاقة البشرية في التقرب والتذلل إلى الله. ومن أحسن دينا؟ لا أحد، لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. أقصى ما يصل إليه الإنسان في التقرب والتذلل إلى الله أن يسلم وجهه لله. فمن أسلم وجهه لله فذاك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. من أحسن دينا أي طريقا وهداية، من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أي أخلص نفسه لله ولم يرى لها ربا سواه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أعماله كلها لله لا يبتغي جزاء ولا شكورا من أحد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن أي يأتي بالحسنات ويبتعد عن السيئات وهو محسن، وهو محسن والإحسان الإتمام الإكمال. المحسن الذي يأتي بالحسنات ويتجنب الهفوات والسيئات وهو محسن، واتبع ملة شريعة إبراهيم حنيفا مائلا عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق، واتبع ملة إبراهيم حنيفا أي التي هي ملة الإسلام التي هي ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام. واتخذ الله إبراهيم خليلا، وجاء بالاسم بدلا من الضمير، واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذه الله التقدير، لأن الاسم جاء ذكره فأعاد ذكر الاسم تشريفا وتعظيما ورفعة لقدر سيدنا إبراهيم أبي الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأكمل تسليم. ثم يؤكد ربنا تبارك وتعالى المنزلة العليا لإبراهيم فيقول واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخليل الكلمة من الخلة الصفة، وكأنه اتصف بأوصاف الله الكرم والعفو تخلق بأخلاقه. الخليل من التخلل لأن المحبة تخللت القلب. الخليل من الخلل كأن الله تبارك وتعالى جبر نقصه واستخلصه لنفسه. التخلل تخلل الحب القلب كأنه لا يترك خللا إلا ملأه، فملأ حبه إبراهيم لربه ملأ قلبه ملأ قلبه. والخليل فعيل بمعنى فاعل أي محب، والخليل فعيل بمعنى مفعول أي محبوب كحبيب بمعنى محبوب. فكان إبراهيم محبا لله محبوبا لله، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وتختم الآيات بقول الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا واختراعا وإبداعا وإيجادا وملكا وتدبيرا وتصريفا. فإن كان له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وإبداعا واختراعا وتدبيرا وتصريفا كان عالما بكل شيء. وطالما كان محيطا بكل شيء وعالما بكل شيء فلا تفوته فلتة خاطر ولا لفتة ناظر ولا يعجبه شيء ويباهي على كل شيء. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا أحاط بكل شيء فليس لهارب منه نجاء. أين المهرب؟ أين الملجأ؟ والله لا ملجأ من الله إلا إليه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فلا يجيب حتى يأتيه الوحي. ولذا كثر في الكتاب العزيز قول الله عز وجل يسألونك عن الجبال، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، ويسألونك عن اليتامى، يستفتونك ويستفتونك في النساء. فكان صلى الله عليه وسلم قدوة لأمته في ألا يتكلم بما لا يعرف، وأنه إذا سئل عن شيء لا يعرفه أو لم ينزل فيه وحي توقف عن الإجابة حتى يتنزل عليه القرآن. في سورة النساء كانت الأسئلة عن النساء، بيئة لا تعترف بحقوق المرأة، بيئة يعق فيها الرجال الأمهات ويؤذي الأزواج والآباء البنات، لا يورثون النساء ولا يورثون الولدان، وتزوج الرجل ما شاء من النساء دون حد، يعاملهن كيف شاء دون رقيب أو واسع من الضمير، ظلم وإجحاف. ونزلت السورة وسميت سورة النساء لأنها تبين حقوق النساء وأن لهن ما للرجال وللرجال عليهن درجة. يقول الله تبارك وتعالى ويستفتونك في النساء، يطلبون الفتوى، والفتوى بيان لما أبهم. قل الله يفتيكم فيهن، الله تبارك وتعالى يجيب ويفتي ويبين ويوضح الأحكام. وما يتلى عليكم في الكتاب، أي وما يتلى عليكم في القرآن كذلك يفتيكم. وارجعوا إلى أول السورة لتسمعوا قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هم يسألون ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر الإجابة وتأتي الإجابة، الله يفتيكم وكتاب الله كذلك يفتيكم. الآيات إجابات وبيان للأحكام وتوضيح للحلال والحرام. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي وما يتلى عليكم في الكتاب كذلك يفتيكم. فارجعوا إلى كتاب الله تجد الأحكام وتجد البيان. في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. السؤال: كان الرجل من العرب في الجاهلية تكون في حجره اليتيمة من أسرته من عائلته ابنة صديقه يتولى أمرها ويرعى شؤونها فيلقي عليها ثوبه وهي صغيرة، فإن فعل لا يتقدم أحد لخطبتها لا يتقدم مخلوق لخطبتها. فإن كانت اليتيمة جميلة ذات مال طمع فيها وليها وتزوجها بغير صداق ولم يعطيها حقها من الصداق التي تحصل عليه مثيلاتها، وإن كانت دميمة لم يتزوجها وعضلها حبسها حتى تموت فيرث هو مالها. ظلم، إجحاف، بين، يبين ربنا تبارك وتعالى هذا. وما يتلى عليكم في الكتاب يثيركم أيضا فيما في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، أي من الصداق، إذا رغبتم في الزواج منهن لا تؤتونهن ما يستحقونه من صداق. يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، والآية في غاية البلاغ. رغب فيه، أراده، رغب عنه، لم يرده وابتعد عنه. لم يبين ربنا في الآية أي الحرفين، وترغبون أن تنكحوهن، فيمكن لك أن تقدر وترغبون في أن تنكحوهن، أي في نكاحهن، وممكن وترغبون عن نكاحهن، فالرغبة فيها الزواج منها، والرغبة عنها رفض الزواج منها وحبسها حتى تموت ويرثها وليها. والحرفان مرادان، والسامع فاهم ثقة بفهم السامع. وترغبون أن تنكحوهن، أي وترغبون في نكاحهن إن كن جميلات، ولا تؤتونهن ما كتب لهن من صداق، وترغبون عن أن تنكحوهن إن كن فقيرات أو إن كن دميمات. وهذا ما فسرت به الآية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والمستضعفين من الولدان كذلك يجب أن يعطى حقه، وكانوا لا يورثون الصبيان، إذا مات الأب وترك أبناء الوارث من حمل السلاح وطعن بالرماح، أما الصغير فلا حق له في الميراث لأنه لم يحز غنيمة ولم يطعن برمح ولم يضرب بسيف. فيبين ربنا تبارك وتعالى لهم أن ذلك ظلم. والمستضعفين من الولدان، أي عليكم أن تعطوهم الميراث المستحق لهم، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وكذلك العدل في شأن اليتامى ذكورا أو إناثا. على كافل اليتيم أن يرعى حقه، لا يأكل ماله، أن يعطيه ما يستحق من ميراث، لا يعضل اليتيمة إن رغب عن نكاحها، فإن أراد نكاحها فليعطها ما تستحقه من صداق. فيستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط بالعدل وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. ما تفعلوا من خير تحريض على فعل الخير، وإن كان المفهوم وما تفعلوا من خير أو شر، لأن الله يعلم هذا وهذا، لكنه ذكر الخير حضا وتحريضا وحثا على فعل الخير. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم، وطالما كان الله به عليما فلابد أن يكون عليه مثيبة مجازع، فأقامت سبب مقام المسبب، لأن الجزاء متسبب عن العلم، وما تفعله من خير فإن الله كان به عليما.